نختصر الزمن اختصارا لنعيش معه ومع الراديو نصف قرن من العطاء ونستمع معا. موسيقار الأجيال الفنان الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب، أهلا فندم وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيب، وكل سنة والإذاعة طيبة. أحيانا تفقد الألقاب رونقها من كثرة الترديد، لكن أنا بحس النهاردة أن لقب موسيقار الأجيال بيلمع بين ألقاب موسيقارنا الكبير الكتيرة لمعان فريد. يمكن السبب هو احتفالنا بالعيد الذهبي للإذاعة المصرية، بما يحمل هذا المعنى من مساحة زمنية بتمتد عبر الأجيال. فهل حضرتك توافق على أننا نرجع مع بعض للبداية الأولى ونتذكر رحلة حضرتك مع الإذاعة وأجيالها من أول يوم رحت فيه الإذاعة المصرية؟ طبعا ده شيء يسعدني ويذكرني بأيام حلوة جميلة قضيتها في إذاعة مصر الدائمة والباقية والمعطية على الدوام. طيب لو افتكرنا مع حضرتك كده ذكرى أول يوم لحضرتك في الإذاعة، كانت ظروفه إيه، وكان إيه الاستوديو، ومين المذيع، والأغنية اللي حضرتك افتتحت بيها إذاعتك يومها كانت إيه في 31 مايو 1934؟ في 31 مايو سنة 34 افتتحت الإذاعة، وكان الاحتفال الرسمي يبتدئ يمكن من الساعة 8 إلى الساعة 11 أو نصف الليل، وكان المفروض على إنه السيدة العظيمة أم كلثوم تقول الوصلة كما نسميها إحنا وصلة، وأنا أقول وصلة، وهو ده اللي كان الاحتفال بعيد الإذاعة أو ختام الافتتاح بعيد افتتاح الإذاعة. فأنا لا أذكر السيدة أم كلثوم غنت إيه، ولكن اللي أذكره أنا غنيت قطعة كان عملها الأستاذ الكبير أحمد رامي، وهي قطعة طاهية ذكرى الغرام. والواقع أني أنا لا أحفظ من هذه الأغنية أو من هذه القصيدة لا كلاما ولا لحنا إلا الكلمة اللي أنت سمعتها مني دلوقتي، يا ذكرى الغرام، لأن بكل أسف أن الشريط مسح سهوا من الإذاعة بعد فترة زمنية، يمكن سنة يمكن سنتين شيء من هذا. وبعد ذلك أنا غنيت الأغنية دي في المسارح بقى، في الحفلات اللي كنا بنعملها أو نتبادلها مع السيدة أم كلثوم. كانت هي بتعمل حفلة يوم الخميس وأنا أعمل حفلة يوم الأحد، وكان ذلك في غالبا تلاته رمسيس. طبعا أنا ما أذكرش الإذاعة اللي خدمني، لكن بالقطع كان الأستاذ محمد فتحي موجود، وكان المدير العام أو المدير الأعلى للإذاعة المصري، لأنها كانت إذاعة إنجليزية أو متجنزة أو بين المصرية والإنجليزية أو تحت الإشراف الإنجليزي، كان المرحوم سعيد لطفي أو سعيد باشا ولطفي في ذاك الوقت. فابتدأت في الإذاعة وغنيت في الإذاعة كثيرا وكثيرا جدا، وصدفة هوى في نفسي نفس الإذاعة، صدفة هوى في نفسي لأنها حققت لي حاجة أنا كان من الصعب أن أحققها. يعني نحب نعرف الحاجة دي اللي صدفة هوى في نفس موسيقارنا الكبير. الإلحاح. الإلحاح؟ أيوة. بمعنى إيه فندم؟ الإلحاح بمعنى عمل معين أنا بحاول أو في تصوري إني عملت فيه شيء جديد كان من الصعب إن الواحد يغنيه في حفلة والناس تخرج من هذه الحفلة مقتنعة به اقتناعا تاما أو إنها تردده أو إنها تبقى غير مختلفة فيه. كان بيكون صعب علي، يعني لازم ألح عليه في الحفلات، والإلحاح في الحفلات مش هيكون إلا كل أسبوع أو يمكن كل 15 يوم إلا لو لجأت لما كان بيلجأ إليه بعض المطربين من تكرار الممل على المسرح أو التكرار الزايد، وحتى التكرار في الحاجات اللي يكون الإنسان في تصوره إنه خطة أو خطأ خطوة جديدة أو يعمل حاجة جديدة، برضو ما بتبقاش الحفلات التكرار فيها مفيد. ولكن الإذاعة في هذه المسائل ما في شك إنها بتبقى أفيد وأكثر دخولا إلى الأسماع، لأنها كده بتنساب وبتتسرب إلى الأسماع من كثرة ترديدها في الإذاعة. فهذه كانت مسألة بالنسبة لي هامة جدا، ويمكن هي غيرت لي شيء من طريقة حياتي الغنائية. البرنامج العام 88 سنة إذاعة صوت مصر من محطة مصر.